جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. يقول السائل: هل نحكم بنجاسة البئر إذا وجدنا فيها دجاجة ميتة ومنتفخة؟ وهل الحكم يكون على الحال الماضي لأنها لا تنتفخ إلا بعد مرور أيام عليها؟ هذه البئر إذا كانت ماؤها كثير فلا ينجسه شيء، وأما إذا كان قليل وراكب وتغير طعمه ولونه فإنه ينجس إذا كان هذا التغير بنجاسة، فينظر إلى هذه البئر. إذا كانت يعني كثيرة الماء ومياهها متحركة فإنها لا يضرها ذلك. نعم. قول السائل: عندما طفنا طواف الوداع بقينا في ساحات الحرم الخارجية لكي نتعشى ما يقارب ساعة، فهل في هذا الفعل شيء؟ الواجب هو أن يكون طواف الوداع هو آخر العهد بالبيت، فيؤخر إلى قبيل السفر بحيث إذا فرغ منه من طواف الوداع الحاج يستقل سيارته ويخرج، ولا بأس أن ينتظر الرفقة، كأن يتأخر بعضهم وينتظرونه لا بأس، أما أن يتعمدوا المكث في مكة بعد طواف الوداع فهذا لا ينبغي. أما كونهم يأكلون طعاما لحاجتهم إليه فهذا لا بأس إذا لم يطل الوقت، يعني شيء يسير، وساعة في الغالب أنها طويلة إلا إذا كان هناك زحام حال بينهم وبين شراء الطعام فلا بأس. وأرجو إن شاء الله أنه لا بأس بذلك، لكن يحرص على أن يكون دائما الطواف هو آخر العهد بالبيت فلا يمكث إلا يعني شيئا يسيرا، مثل أن تحضر الصلاة يصلي ويخرج، أو يشتري طعاما من الطريق ويخرج. قول السائل: رمينا يوم 13 قبل الزوال وخرجنا من منى لأن صاحب أو رئيس الحملة قال لنا ستخرج من منى على الساعة الواحدة، فهل علينا شيء؟ الزوال أول وقت الرمي، ولا يصح الرمي قبل الزوال على الصحيح، والذي دلت عليه الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يتحينون وقت الزوال كما جاء في حديث ابن عمر وغيره، فالواجب على المسلمين أن يتحروا هذا الوقت وأن يجتهدوا في إكمال مسكهم وأن لا يترخصوا. فهذا الذي فعل إذا كان عن جهل ولم يعلم الحكم فإنه تجب عليه الفدية ولا يؤاخذ بجهله، وهو أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم. وأما إذا كان أفتاه عالم وأخذ بفتوى العالم فهو على من أفتاه، فهو بحسب من أفتاه، ولا ينبغي له أن يسأل بعد ذلك، لأنه إن سأل بعض أهل العلم فأفتوا فعليه أن يأخذ بفتوى العالم الذي يعتقد أنه من أهل العلم. نعم. يقول السائل: هل على من لم يدخل حدود مزدلفة إلا بعد الثالثة ليلا دم؟ وهل كان يجب عليه أن يسير على قدميه ليدخلها؟ لماذا تأخر؟ إذا كان هذا التأخير لازدحام السيارات وخرج من عرفة يريد مزدلفة وما شرع إلا في هذا الوقت ليس عليه شيء، لأن من شرع في السير إلى مزدلفة له حكم من وصل إليها، لأن المشتغل بشرط العبادة مشتغل بها، ولهذا رخص العلماء في أن من خرج من عرفة لم يشغله ولم ينشغل بشيء غير قصد مزدلفة فصادفه الزحام فلا يؤاخذ بذلك، لكن إذا ذهب إلى مكان آخر وفرط فإنه يؤاخذ بتفريط. قول السائل: أرجو ذكر الأدعية المشتركة في الصباح والمساء. أكثر أدعية الصباح والمساء مشتركة، مثل قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة، قول سبحان الله وبحمده 100 مرة والتسبيح والتحميد والتكبير، تسبيح 100 والتحميد 100 والتكبير 100 مرة في كل واحد، هذا كله من أذكار الصباح والمساء. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، أكثر أدعية الصباح والمساء مشتركة، وقليل منها الذي يخص به الصباح، مثل سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، هذا يقال في الصباح دون المساء، ومن الأذكار المضاعفة. نعم المضاعفة لا أقصد أنه ضعيف، لكن أن فيه تضعيف، يقول عدد خلقه رضا نفسه ولا يقوله في المساء ولما يقوله في الصباح. نعم. يقول السائل ما الراجح في ساعة الإجابة في يوم الجمعة، هل هي بعد الصلاة أو بعد العصر إلى غروب الشمس؟ فيها أقوال كثيرة، أرجحها قولان. القول الأول هو من منذ أن يصعد الإمام المنبر إلى أن يفرغ من صلاته، والقول الآخر أنها بعد صلاة العصر، وأرجاها آخر ساعة من يوم الجمعة وبين الغروب، فهذان أقوى الأقوال في ساعة الإجابة في يوم الجمعة. نعم. قول السائل ما الضابط في التفريق بين الأدعية المطلقة والمقيدة؟ الضابط هو النص، إذا جاء النص بأن هذا مقيد يقوله مثلا في موطن كذا أو في مكان كذا فيلتزم به. نعم. قول السائل إذا سافر الرجل إلى دولة غير دولته لعمل أو دراسة، فما البيعة التي تلزمه؟ هل هي بيعة أمير بلده الأصلي أو البلد الثاني أم ماذا؟ لا، في السفر التأمير في السفر، أما إذا كان يقصد السمع والطاعة لولاة الأمور فإنه يلتزم بالسمع والطاعة لأمير ذلك البلد إذا دخله. فمن جاء من مصر أو من الشام أو من اليمن إلى هذه البلاد يلتزم بتوجيهات ولاة الأمور في هذه البلاد، ومن خرج من هذه البلاد إلى مصر أو الشام أو اليمن إذا وصل إلى تلك البلاد التزم بتوجيهات ولاة الأمور في تلك البلاد، لأن هذه الأنظمة وضعها ولي الأمر لضبط أمور المسلمين في ذلك البلد، كل بلد له أنظمة، فلا تأتي تقول لا هذا النظام غير موجود عندنا، أنت دخلت بلد تلتزم بالنظام، وهذا يختلف من بلد إلى بلد، هناك أنظمة مشتركة عامة هناك أنظمة خاصة، فإذا جئت إلى بلد اسأل عن الأنظمة والتزم بها، يعني طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمور. نعم. قل السائل ما حكم صوم يوم عرفة إذا وافق يوم العيد يوم العاشر من ذي الحجة لبلد من البلدان؟ هذا لا يمكن أن يوافق يوم عرفة يوم العيد، لكن لعل السائل أراد اختلاف المطالع، فهل العبرة في يوم عرفة هو برؤية أهل هذه البلاد وهي البلاد التي فيها عرفة والمشاعر، أو أن العبرة برؤية أهل كل بلد؟ فقد يكون عند بعض أهل البلدان أن يوم عرفة هو يوم العيد في هذه البلاد، فالذي يظهر أن يوم عرفة هو بحسب رؤيتها أهل هذه البلاد، وأما دخول رمضان وخروجه فهو بحسب أحوال البلدان. لماذا؟ لأن يوم عرفة هو اليوم الذي يقف فيه المسلمون بعرفة، ووقوفهم بعرفة هو بحسب رؤية هذه البلاد، وأما بقية يعني صيام رمضان وخروجه فهو بحسب المطالع من بلد إلى آخر. نعم. قول السائل إذا جاء نص يبيح الصوم وجاء النص الآخر ينهى عن الصوم، فما الذي يؤخذ به مع أن القاعدة الفقهية تقول أن الحاضر مقدم على المبيح؟ لا يوجد في الشرع مطلقا تعارض بين أمر ونهي، ولكن قد يشتبه الأمر على بعض الناس فيظنون التعارض بين الأمر والنهي، وإلا لو دققت في الأدلة ستجد أنه لا يمكن أن يؤمر بشيء وينهى عنه في وقت واحد. مثال ذلك صيام يوم الجمعة، لم يرد به نص يمنع من صيامه إذا صام وافق صيام يوم أحدنا كيوم مثلا أيام البيع. فقد يأتي من يظن أن هذا اليوم منهي عنه وهو اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وهو من أيام البيع لكونه يوم الجمعة، فنقول هذا اليوم شرع صيام لأنه يوم يشرع صيام، فالنظرة هنا لكونه أحد الأيام البيض لا لكونه يوم الجمعة. هذه المسألة قد تشكل على بعض الناس، ولكن إذا دقق المستدل في المسألة يجد أنه يمكن أن يتعارض، بحيث تجد في نص يبيح لك صيام يوم الجمعة أو يشرع لك في صيام يوم الجمعة وتنهى عنه في وقت واحد، ولكن إذا دققنا في النصوص نجد أنه لا تعارض بين الأدلة. نعم. كل سائل كيف يصلح المرء سريرته وخصوصا طالب العلم؟ يصلح سريرته بأن يعلم ما أعد الله عز وجل لسلامة الصدر وسلامة السريرة والمسلمين، فإذا علم الثواب العظيم والجزاء العظيم عند الله عز وجل رغب المسلم في هذا العمل، لأن المسلمين الذي يرغبهم في الأعمال هو احتساب الأجر عند الله، فإذا علم أن هذا الأمر هو أفضل ما يتقرب به إلى الله سارع إليه. سلامة الصدر وحسن الطوية والسرية من أفضل ما يتقرب به المسلم إلى الله عز وجل، وذلك أن الباطن دائما أثره أعظم من الظاهر، ولهذا أعمال القلوب أثرها في قوة الإيمان أعظم من أثر الأعمال الظاهرة. هذا وجه. الوجه الآخر أن الجوارح تنطلق. الأمر الآخر الذي يعين المسلم على سلامة الصدر وحسن السريرة أن يعلم أن ما في الباطن مؤثر على الظاهر، وأن أعمال الجوارح مرجعها إلى أعمال القلوب، فمتى ما كان القلب سليما صحيحا قويت أعمال الجوارح. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فإذا كان القلب سليما من الغش والحقد على المسلمين وهو محب لهم ويحب لهم الخير ويتمنى لهم الخير، انبعثت الجوارح تبعا لما في هذا القلب، وإذا كان في القلب ما فيه انبعثت الجوارح بحسب ما في القلب. فعلى المسلم أن يراعي دائما سلامة الصدر والإخلاص لله في أعمال القلوب، سلامة الصدر للمسلمين وحب الخير لهم، يكثر من الدعاء لهم، إذا رآهم أدوا عبادة دعا الله قال اللهم تقبل منهم، وإذا رأى مستقيما على طاعة الله سأل الله له الثبات، وإذا رأى عليهم آثار الخير سأل الله أن يديم عليهم النعم ويحب الخير دائما للمسلمين. وهذا أمر سهل على من سهله الله عليه، أنه يحب الخير لإخوانه كما يحب لنفسه، يتمنى الخير للمسلمين، يتمنى أن يكون المسلمون على خير ما يكونون عليه في أمور دينهم ودنيا، وهذا هو ميزان الأخوة الإيمانية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لو أن المسلمين عملوا بهذا الحديث ما وجد هناك فتن بين المسلمين، كل إنسان يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، فلا يعامل الناس إلا بما يحب أن يعامل به، فهذه الأمور أجرها عظيم عند الله. ولهذا قد تجد الرجل ليس هو بصاحب صلاة يعني كثيرة ولا عبادة ولكنه سليم الصدر، فلربما فاق وسبق من له عمل. من أعمال الجوارح. فالمسلم دائما يجتهد في أن يكون قلبه سليم للمسلمين، يحسن الظن بهم، يحمل أمورهم على أحسن المحامل، إذا رأى ما رأى منهم شيء يقول لعل أخي قصد كذا وأراد كذا، فيحمل أمورهم على أحسن المحامل حتى يكون صدره سليما تجاه إخوانه. نعم. قول السائل: هل روث طير الحرم نجس؟ هذه الطيور التي تؤكل فإنه لا ينبغي التشدد في هذا الأمر، مثل الحمام وغيره، فإن هذه قد تكون من القدر الذي يحرص على إزالته، لكن ليس ما يكون منها ما يقع على اللباس وعلى الفرش ليس بنجس، لأن بول ما يؤكل لحمه ليس بنجس، وهذا من حكمة الله عز وجل، لأن الناس يخالطون هذه من بهيمة الأنعام ومن الطيور فلا تكون نجسة، لكن إذا أزيلت إذا وقعت على اللباس يكون هذا أفضل، وفيه نظافة وفيه يعني الحرص على نظافة اللباس لا أنها نجسة. نعم. يقول السائل عبر الشبكة: إذا صلى الرجال المسافرون جماعة وكان معهم امرأة فأين تقف؟ المرأة تقف خلف الرجال ولا تصف معهم. نعم. يقول السائل: إذا كان المرء كثير الكلام فما هي النصوص التي تردعه من هذا الفعل، وكذلك كان كثير المزاح خصوصا إذا كان ممن يحسب على طلاب العلم؟ هذا الذي يزجر الإنسان عن هذا ما جاء في الحديث، في حديث معاذ عندما قال معاذ رضي الله عنه: أو مؤاخذون يا رسول الله بما تقول ألسنتنا؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهذا اللسان شأنه عظيم، سبق أن نبهت على هذا في كلام مفصل، أن حركة اللسان سريعة، يستطيع الإنسان في مجلس واحد أن يتكلم بكلام لو سطر عليها الآن وكتب لربما بلغ 50 صفحة، كل يوم يسطر على الإنسان 50 صفحة، في الشهر كم، في السنة كم، في عمرك كم مجلد من الكلام؟ هذا إما أن يكون في كفة الحسنات أو السيئات، لأن الله عز وجل قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أبدا يدون، لكن إما في كفة الحسنات أو في كفة السيئات، وقليل من الكلام ما هو مباح، حتى إن الحافظ ابن رجب في شرحه لحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يقول الذي يظهر من الحديث أنه ليس فيه مباح، لأنه لم يجعل قسما ثالثا، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فهو إما خير يتكلم به أو يصمت عما سواه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الصمت عما لا خير فيه، فبقي الكلام ما بين مأمور به أو منهي عنه. وعلى هذا فلو تأمل الإنسان خطر اللسان عليه لا كان في خوف شديد من لسانه. ولهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو من هو في الفضل أدرك هذا الأمر، كان يأخذ بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. ويقول أحد الصحابة أنه عبد الله بن مسعود يقول: ما من شيء أحق بالسجن من اللسان. فالإنسان يتأمل أنه ما من كلمة يتكلم بها إلا هي في كفة ميزانه، إما في كفة الحسنات أو في كفة السيئات. فإذا أدرك أن عمله أن لسانه وأن قوله من عمله أمسك. ولهذا تلاحظ الواحد منا الآن لو أراد أن يحصر أفعاله من الصباح إلى هذا الوقت لاستطاع أن يقول: أنا ذهبت لمكان كذا وكذا، ولربما ضبط نفسه يقول: ما خرجت إلا للمسجد والرجوع منه. لكن من الذي يستطيع منا الآن أن يقول منذ أن أصبحت للآن ما تكلمت بمخالفة؟ فهذا دليل على خطورة الأمر، وأن اللسان شأنه عظيم، واللسان يبلغ به الرجل مرحلة الكفر، كما جاء في الحديث أن الرجل لا يلقي الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. فشأنه عظيم، ينبغي الإنسان أن يعود نفسه إما أن يتكلم بخير أو يصمت. نعم. يقول السائل: إذا خص شخص ليلة الجمعة بقيام لأن الإجازة تكون إجازته تكون في هذا اليوم، فهل هذا الفعل يدخل في النهي؟ هذا لا يدخل، لكن بما أن الإجازة دائما يوم الجمعة ويصبح هذا تخصيصا ليوم الجمعة ما ينبغي له أن يخص، لأن هذا يصادف يوم الجمعة. ولكن إذا نشط في بعض الليالي وكان هذا النشاط لا بأس، لكن يراعي دائما أن يكون قيامه على طريقة واحدة، لكن لا بأس يعني أن يلتزم بركعات محددة وبطريقته في عبادته، ثم بعد ذلك إذا فرغ من صلاته بادر إلى بقية الأعمال الصالحة، لا بأس بذلك، مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي من الأعمال التي تخص بها ليلة الجمعة.